لا شريك لك، وأهل الناس وزاد بعضهم ذا المعارج، يعني لبيك ذا المعارج، وبعضهم قال لبيك ذا الفواضل، وغير ذلك من الزيادات، ورسول الله يسمعهم ولا يكلمهم بشيء. قال جابر: ونظرت مد بصري بين يدي رسول الله من راكب وماشي، وخلفه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، يعني أعداد هائلة بين يدي رسول الله أمام رسول الله من راكب وماشي، وأعداد كبيرة خلفه، وأعداد كبيرة عن يمينه، وأعداد عن شماله. قال جابر: ورسول الله بين أظهرنا، وهو ينزل عليه القرآن، وهو يعلم بتأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. قال جابر: فخرجنا ونحن لا ننوي إلا الحج حتى بلغنا الكعبة. هنا يبدأ حديثي هذا اليوم. قال جابر: خرجنا ولا ننوي إلا الحج، وفي رواية: ولا نعرف إلا الحج. قال: حتى بلغنا الكعبة، فاستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، ثم رمل ثلاثا، ثم مشي أربعا. قال: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ركعتين وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قرأ فيهما بالتوحيد والكافرون. التوحيد قل هو الله أحد، كانوا يسمونها سورة التوحيد. قرأ بالتوحيد والكافرون. قال: ثم رجع إلى الحجر فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به، وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلما رقى على الصفا ونظر إلى البيت كبر، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم دعا، ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم دعا، ثم نزل. فلما انصبت قدمه في الوادي سعى حتى صعد مشيا. فلما رقى على المروة ونظر إلى البيت فعل ما فعله على الصفا. فلما كانت السابعة في عدد المرات الأشواط، قال: يا أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. قال: فتحلل الناس كلهم إلا من ساق معه الهدي. والحديث طويل، أقف مع هذا المقطع اليوم. قال جابر رضي الله عنه: خرجنا لا نعرف إلا الحج، وفي الرواية التي معنا: خرجنا لا ننوي إلا الحج. كانوا لا يعرفون العمرة مع الحج في القران أو التمتع، أو التمتع، كانوا لا يعرفون العمرة مع الحج، بل كانوا سابقا قبلها بسنوات لا يعرفون العمرة في أشهر الحج. وهذه جاءت إليهم من الجاهلية، كانوا في الجاهلية يرون أن أداء العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هكذا بنفس المعنى. كانوا في الجاهلية يرون أن أداء العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذه عقيدة جاهلية، هذا خطأ، هذا اعتقاد باطل ليس عليه دليل من شرع أو وحي أو نبوة، وإنما من شدة تعظيمهم للبيت أهل الجاهلية، من شدة تعظيمهم للبيت رأوا هذا، أن في أشهر الحج ممنوع أداء العمرة، من أراد زيارة البيت فليأتي حاجا في أشهر الحج، من أراد زيارة الكعبة فليأتي حاجا يحج الحج الأكبر، لا يؤدي عمرة ويرجع إلى بلده، بل ولا يؤدي عمرة ويمكث إلى الحج وفقط. هذه عقيدة جاهلية أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، فبين أنه جائز وحلال أداء العمرة في أشهر الحج، فقد قدم في شهر ذي القعدة من العام السادس بعد الهجرة إلى مكة معتمرا، أحرم من ذي الحليفة وخرج إلى مكة معتمرا فقط بلا حج في أشهر الحج شهر ذي القعدة، وصدته قريش في هذا العام، العام السادس بعد الهجرة، صدته قريش عن البيت وقال له ترجع هذا العام لئلا يتحدث الناس أن محمدا دخل علينا مكة عنوة، لئلا يقول الناس أن محمدا دخل علينا ضغطة عنوة، يحافظون على سمعتهم وعلى هيبتهم بين قبائل العرب. قالوا لا، ترجع هذا العام بلا عمرة وتأتي في العام القادم معك سلاح المسافر وليس سلاح المحارب، سلاح المسافر فقط. ووافق النبي على أن يكون بينهما صلحا وفيه بنود أخرى وإضافات أخرى، وهذا هو صلح الحديبية. صلح الحديبية سببه النبي كان جاي عمرة في أشهر الحج، ليه؟ ليبطل عقيدة الجاهلية، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ده قربة، هذه قربة إلى الله، هذه عبادة عظيمة، حولوها إلى أفجر الفجور، فأبطل النبي هذا الاعتقاد، خرج معتمرا بوحي من الله وبأمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. المقصود أن قريش صدته عن البيت في هذا العام، قالوا تأتي العام المقبل، وفعلا عاد النبي في السنة التي بعدها سنة 7، طبعا سنة 6 النبي تحلل من الإحرام وذبح نحر هدية وعدت هذه عمرة، حسبت عمرة، حبسوه عن البيت بلا سبب منه فعدت عمرة واحتسبت عمرة، كان الصحابة يعدونها في عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في العام القادم سنة 7 جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا، وتسمى بعمرة القضاء اللي بدل السنة اللي فاتت، أو عمرة القضية اللي كانت مكتوبة في الصلح، عمرة القضية في الصلح، عمرة القضاء يعني للقضاء السنة اللي فاتت. وهنا قبل أن يصل الرسول إلى مكة سرت إشاعة، الكفار طلعوا إشاعة قالوا فيما بينهم يقدم عليكم بعد يوم، كان الصحابة قربوا جدا، بعد يوم وفد المدينة قوم قد نهكتهم الحمى، إشاعة يرفعوا بها الروح المعنوية للناس اللي في مكة، روح المعنوية ويشنعوا على المسلمين. ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. اللي بين لهم ان احنا في قوة وفي جلد، وكان فعلا الصحابة منهكين مرهقين، ولكن رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، وأمرهم النبي أن يطبعوا. يعني يطبعوا يكشفوا الكتف الأيمن ويلقوا الرداء على الكتف الأيسر، وأمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى. وحتى الرمل كان له برضو حاجة كده، لأن الكفار خرجوا فضوا مكة وخرجوا إلى الجبال من ناحية الحجر، يعني يما يبصوا كده يبقى الحجر في وشهم، واللي يبص ناحية الحجر يبقى الناحية التانية بين الركن اليماني والحجر الأسود، يعني الكفار ما يشوفوش، هم في الناحية اللي يبصوا منها على الحجر ناحية الشامية أو الشمالية، يعني الناحية التانية اللي ما يشوفوهاش بين الحجر الأسود بين الركن اليماني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين أن يطبعوا، يعني يكشفوا الكتف الأيمن إظهارا للقوة والجلد، وأمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، وأن يمشوا بين الركن اليماني والحجر الأسود. الحتة اللي مش شايفينكم فيها امشوا امشوا، الحتة اللي شايفينكم فيها ارملوا، ابقاء على الصحابة، ابقاء لأنهم كانوا منهكين فعلا. إنما رحم الله من أراهم اليوم من نفسه قوة، إغاظة الكفار هذا مطلب شرعي، ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. تغاظوا؟ لا، دول نشيطين جلدين أقوياء، وهيئتهم هيئة الأقوياء، الكتف الأيمن مكشوف والكتف الأيسر مستور. هذه كانت في عمرة القضاء سنة كام؟ 7، في ذي القعدة في أشهر الحج 10 فتح الله مكة على المسلمين في شهر رمضان 20 رمضان. وبعدين النبي خرج بعد شهر رمضان لحصار الطائف، قعد شهر في حصار الطائف، وبعد حصار الطائف خد كل شهر شوال وزيادة شهر ذي القعدة دخل، فأحرم النبي من الجعرانة بالتخفيف والجعرانة بالتشديد، أحرم بعمرة في شهر ذي القعدة، دي العمرة الثالثة، 3 مرات ورا بعض النبي يعتمر في شهر ذي القعدة. يعني أفضل الفجور؟ لا خلاص، هذه عقيدة جاهلية، يجوز أداء العمرة في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة منفردة بلا حج. طب ينفع عمرة مع حج؟ الصحابة ما عرفوهاش لسه، وهذه فعلها رسول الله في حجة الوداع، قال جابر فخرجنا لا ننوي إلا الحج، العمرة مش في نيتنا، عملناها قبل كده 3 مرات مع الرسول صلى الله عليه وسلم منفردة، إنما مع الحج ما نعرفهاش. قال فخرجنا لا ننوي إلا الحج، ولأن المرسال للنبي بعته قال لهم إن رسول الله حاج هذا العام، إنما حج السنة دي، وما قال لهمش عمرة مع الحج، فخرجوا. قال فخرجنا لا ننوي إلا الحج حتى بلغنا الكعبة. قال فاستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، أول حاجة عند الكعبة النبي استلم الحجر، يعني استلمه حط يده عليه ويتاني ومسح، مسح الحجر بيده عليه الصلاة والسلام، استلم الحجر يعني وضع يده الشريفة على الحجر ومسح على الحجر. في روايات أخرى صحيحة كلها أن النبي كان يقبل الحجر، مش بس يحط يده عليه ولا يمسح، كان النبي يقبل الحجر الأسود. وبالمناسبة كلمة الحجر الأسعد مش موجودة. حد من الصحابة كان يقول الحجر الأسعد، ما يعرفوش إلا كلمة الحجر الأسود بس. الحجر الأسود، كان النبي يمسح على الحجر، وكان النبي يقبل الحجر، وكان النبي يضع رأسه على الحجر كأنه يسجد، يحط رأسه على الحجر الأسود ويقبله ويحط يده. وطاف النبي مرة وهو راكب على جمل بعير وفي يده محجن، محجن عصاية حديد، فكان يضعها على الحجر ثم يقبل مكان الحجر. من المحجن حديد والنبي مش طايل لأنه راكب. لماذا؟ في بعض الروايات أنه أصابه شيء من التعب، عيا، وأراد أن يراه الناس ليسألوه. اللي عنده سؤال يبقى النبي موجود أهو، عارف النبي فين، صلوات ربي وسلامه عليه. ولأن الناس تكاثروا حوله، الرسول صلوات ربي وسلامه عليه وكان مريضا عنده إعياء، فكان يلمس الحجر بالمحجن عصايا ويقبل مكان الحجر. حجر كان بعض الصحابة من عبد الله بن عمر يلمس الحجر بيده ثم يقبل يده بالقياس على المحجن، زي ما النبي كان يقبل المحجن الحديد مطرح ما لمس الحجر، كان ابن عمر يضع يده على الحجر الأسود ثم يقبل يده. بل روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أن عبد الله بن عباس كان يضع ثوبه على الحجر ثم يقبل مكان الحجر. لو معاه رداء ولا حاجة ومش طايل يمسح الحجر كده بالتوب بالرداء بتاعه ويقبل مكان الحجر، حجر الأسود. هذا في حق الرجال. أما في حق النساء فأمنا عائشة لما طافت بالبيت وكانت معها أمة لها قالت يا أماه ألا تستلمين الركن، الحجر الأسود، تستلمين تحط يدك؟ قالت ما للنساء وللاستلام، ما للنساء وللاستلام، زحام عند الحجر الأسود، زحام. وهذا الزحام معلوم ومعروف وجائز، لا شيء فيه. الناس اللي بالزحام عند الحجر مش حاجة، إنه ممنوع الإيذاء. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا طويلا عريضا قويا هو بالذات. النبي قال له يا أبا حفص، والنبي يقول له ينادي بالكنية لأنه هيطلب منه حاجة، إيه حاجة كده زيادة، يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر، يعني دي مني ربما يحرم من الحجر، يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، فإن وجدت خلوة فاستلم وإلا كبر وامضي. إن سيدنا عمر من غير ما يزق حد، مجرد أن حد هيخبط فيه قد يتأذى، قد يتأذى، هو طويل وعريض وثابت في مكانه. قال يا أبا حفص لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، يمكن حركة بسيطة منك أنت شايف أنها بسيطة بس تؤذي الضعيف فلا تزاحم على الحجر. الله، طب سيدنا عمر بيحب الحجر، ايه بس في الضعفاء وكتير. يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر، سيب الزحمة للأقل منك للأضعف منك فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم. والخلوة دي كان بيلاقيها سيدنا عمر متى؟ بالليل، بالليل. إنما حاليا الليل والنهار زحام، إنما زمان قديما كان الزحام يخف بالليل وكان النساء أيضا يستلمن بالليل، الزحمة قليلة فاللي عايزة تقبل حجر يبقى بالليل، أما في الزحام أما بالنهار أما في وسط الرجال ما للنساء وللاستلام. المرأة لها خصوصية لا اعتبار. أحيانا بيكون واحدة مش واخدة بالها من الخصوصية دي، ناسية ان هي امرأة، ناسية، فتروح عند الحجر عايزة تزاحم قدام منها رجال بجوارها الرجال، وأنت امرأة كيف تزاحمين الرجال؟ كيف تدفعين الرجال؟ كيف تلتصقين بالرجال؟ اللي منتبهة تقول لا ما يصحش، واللي ناسية حالها وناسية نفسها غير ما تاخد بالها ممكن تخش تزق. أنت امرأة انتبهي. أحيانا بيفضوا وقت للنساء، هذا جائز. المقصود الزحام على الحجر، الحجر الأسود هذا له مكانة له قيمة. النبي كان بيقبله، النبي كان بيمسح عليه، النبي كان بيحط راسه عليه، النبي كان يلمسه بالمحجن بالعصاية ويقبل مكان الحجر الأسود، مطرح العصاية الحديد ما لمست الحجر الأسود، لأن هذا حجر مخصوص. هذا الحجر نزل من الجنة كما قال عبد الله بن عباس، الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، في رواية أشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا بني آدم. الناس المشركين والخطاة من كثر ما لمسوه اسود، المعاصي تؤثر، ده بتسود الحجر مش هتسود القلب، ده الحجر الأسود كان أبيض. ولما خلعه القرامطة وعاد بعد 22 عاما رآه بعض الحاضرين أسود من الخارج وبقيته لأنه طويل من جوه، أبيض أبيض، وإلى أزمنة متأخرة رأوا بعض الناس أبيض، إنما الحتة السوداء هي ما يراه الناس أو ما يلمسه الناس. فالحجر الأسود من الجنة، والحجر الأسود لمسه مع الركن اليماني يحط الخطايا حطا، كما قال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مس الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، مسح الخطايا. وهذا الحجر له ردة يوم القيامة. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لو بعثنا الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان يتكلم به يشهد لمن استلمه بحق. يعني لمن استلمه بحق؟ الموحد. في كفار استلموه وفي كفار لمسوه وفي كفار كذا، إنما من استلمه بحق على التوحيد على الإسلام على الإيمان يشهد له الحجر الأسود يوم القيامة، وهذه شهادة معتبرة. الإنسان محتاج شهود يوم القيامة، والله يعلم لا يحتاج إلى شهود، كفى بالله شهيدا، كفى بالله حسيبا، كفى بالله رقيبا، كفى بالله عليما خبيرا سميعا بصيرا. إنما هي أسباب ربنا بيسببها خلق على خلق، فأنت إيدك هتشهد وعينيك هتشهد عليك ورجليك هتشهد، حتى الأرض اللي بتمشي عليها هتشهد عليك أو ليك. ومن ضمن الشهود الحجر الأسود. الحجر الأسود يأتي يوم القيامة له عينان، أيوة أنت أنا عارفك، عينان يبصر بهما ولسان يتكلم به يشهد أن فلان استلمني بحق. موحد مسلم مؤمن، هذه شهادة معتبرة، هذه شهادة لها قيمة لها منزلة تنفع صاحبها يوم القيامة، يوم القيامة. فالحجر ده من الجنة لما نقبله، ليست وثنية ولا جاهلية ولا شركية. بعض المعاصرين ناس جداد، والجداد دول أصناف وأشكال وأنواع، كلهم ضلال، عندهم ضلال مبين. واحد يقول واثنين وثلاثة، طيار يقولك تقبيل الحجر الأسود وثنية، أنتم تقبلون حجرا، لماذا تعيبون على أهل الجاهلية؟ لماذا تعيبون على من يتبركون بالأحجار؟ ما أنتوا كمان بتلمسوا، بتحط ايديكوا على الحجر وبتبصوه وبتسجدوا عليه وثنية. هذا ده غير فاهم، ده مش فاهم، ده مش فاهم الوثنية أصلا. في صحيح البخاري عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه تكلم بصوت عالي عند الحجر، عند الحجر، قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يبقى إيه الوثنية؟ إن واحد يقبل حجر هو يظن أنه ينفع أو يضر، دي وثنية، هي دي الوثنية. التبرك المذموم بالأحجار، إن حد يحط إيده على حجر، يمسح على حجر أو يقبل حجر وهو يعتقد أنه ينفع أو يضر، يلتمس البركة من الحجر، هي دي الوثنية، هي دي الجاهلية، هي دي الشركية. إنما المسلمين ما عندهمش هذا الاعتقاد، لما بيلمسوا الحجر عارفين أنه حجر لا ينفع ولا يضر، يعني مش هيزود رزقك ولا هيزود عمرك ولا هيشفيك من مرض ولا يعمل لك حاجة، إنما يشهد لك يوم القيامة، هذا موضوع آخر. إنما نتمسح به عشان البركة، لا. سيدنا عمر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وقبله سيد عمر، بل والتزمه، كأنه هيحضنه، عشان النبي عمل كده. وليه النبي عمل كده؟ حكم عرفناها ما عرفناهاش اللي النبي عمله احنا بنعمله. وازاي سيدنا جابر كان يقول ايه؟ ورسول الله بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله، ما عمل به من شيء عملنا به، اللي النبي عمله هنعمله. عرفنا الحكمة عرفناها، ما عرفناهاش اللي النبي عمله هنعمله. فالنبي قبل الحجر الأسود ومسح عليه وسجد عليه وحتى لمسه بالمحجن وقبل مكان، كل ده النبي عمله، فاحنا نعمله، نعمل زيه. هذا الحجر الأسود، هذا جزء من الجنة، لما نلمسه ونقبله كأنه بيقول يا رب لمستنا جزء من الجنة وإحنا في الدنيا، دخلنا الجنة في الآخرة، زي ما وصلنا لها في الدنيا وصلنا للجنة في الآخرة. بس ليست وثنية ولا شركية ولا جاهلية كما يقول بعض الجهال. هو فهم الوثنية غلط وعايز يحاكمنا لفهمه، هو مش فاهم الوثنية ولا فاهم الجاهلية، فهم غلط وعايز يحاكمنا احنا لفهمه غلط. انما احنا الحجر الاسود عارفين لا ينفع ولا يضر، النبي عمل كده فاحنا بنعمل كده، وعرفنا الحجر الاسود لا يوجد له مثيل على وجه هذه الارض ابدا، حتى الركن اليماني. ولذلك النبي كان يمسح الركن اليماني ولا يقبله، ما ده حجر وده حجر، ده حجر الركن اليماني النبي يمسح عليه بس من غير تقبيل، والحجر يمسح عليه ويقبله، ده حجر وده حجر، كلها أحكام، كل حاجة وليها حكم، وحجر تاني نرجمه وهكذا. واللي اتكلم وغيره قالوا كمان الطواف حول الكعبة وثنية. ليه؟ قال لك انتوا بتعملوا زي الكفار اللي كانوا بيطوفوا على الأصنام. جاهل، الكفار كانوا بيطوفوا حول الأصنام عشان الأصنام، والمسلم بيطوف حوالين الكعبة مش عشان الكعبة، علشان رب الكعبة. بنطوف حوالين الكعبة لله، فليعبدوا رب هذا البيت مش البيت. احنا بنعبد رب البيت، ولذلك اللي يقول الكعبة يبقى اشرك. مال التوحيد ايه؟ ورب الكعبة، ورب الكعبة، هذا هو التوحيد. فالمسلم اللي بيطوف حوالين الكعبة عابد لله، لا يشبه عباد الأوثان أو الأصنام، عباد الحجارة. هذا تشبيه ظالم وخاطئ وجاهل من المشغبين الذين يشغبون على أهل السنة والجماعة، على أهل الحق والحقيقة، على أهل العلم. جهال كتير للأسف بينتشر وبيزيدوا، والجهال بيقتنعوا بهم جهال وبيفتنوا الجهال زي ما النبي قال عن زمان يقبض فيه العلماء فيذهب العلم ولا يجد الناس علماء، فينصبون الجاهل جاهل فيسألونه فيجيبهم فيضل ويضلهم. ادي الناس بيعملوه، يجيب واحد جاهل مالوش في علم الدين، بدأ يشغل عقله يسألوه يفتيهم، هو ضل وضل للناس. والله لا يظلم أحدا. النوعية دي استهلوا ان ربنا يجعل لهم راس يضلهم ويضلهم مكان، قلوب نفسيات تستحق الضلال، نفسيات خبيثة ونوعيات رديئة من البشر، لأن ربنا بيضلهم بأسباب. قلوبهم وحشة، نفسياتهم وحشة، فربنا بيضلهم بأسباب. إزاي؟ يجيب في سكتهم واحد جاهل يعجبوا بيه، بيعرف يتكلم، منافق مريض القلب، يسألوه يفتيهم يضل هو ويضلهم معاه، وهذه أسباب. والله لم يظلمهم، هم يستحقون هذا. ولو علم الله فيهم خيرا ليسر لهم سبل الهداية، لو علم الله فيهم خيرا لأوصلهم إلى سبيل الهداية، كان وقعهم مع عالم تقي نقي ورع يفتيهم بعلم يهديهم وينجو بنفسه. لو هم فيهم خير ربنا هيوصلهم للخير. ولا يظلم ربك أحدا. أسأل الله أن يجعلنا ممن يعظمون البيت تعظيما لرب البيت، وأسأل الله أن يوفقنا لتقبيل الحجر الأسود ومس الحجر الأسود ووضع الرأس على الحجر الأسود، وأسأل الله أن يجعله شاهدا لنا يوم القيامة بحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من استلام الحجر الأسود رمل حول الكعبة 3 أشواط. الرمل يعني الخط المشي السريعة مع تقارب الخطى مع هز الكتفين. أول 3 أشواط النبي تبقى إيه؟ مشيته سريعة والخطى متقاربة، ما يفتحش الزاوية بتاعت الرجلين، إنما الخطوات قريبة من بعض وبيمشي بسرعة. الوضع ده اسمه الرمل مع هز الكتفين. وهذا الرمل له سبب الذي ذكرته، ان الصحابة لما جم في عمرة القضاء وقريش قالوا يقدموا عليكم اليوم وفد يثرب قوم قد انهكتهم الحمى، فالنبي امرهم بالاطباع يكشفوا الكتف اليمين والرمل يمشوا بسرعة. فلما الكفار شافوهم بيمشوا بسرعة قالوا أهؤلاء الذين قلتم عنهم كذا وكذا، هم دول اللي قلتوا عليهم ضعاف منهكين مرهقين ما يدروش على حاجة. هؤلاء الذين قلتم عنهم كذا وكذا لهم أجلد من كذا وكذا، هم أجلد مننا ومن قبيلة فلان وفلان وفلان أقوى مننا. المقصود الرمل كان له سبب إغاظة الكفار. وبعدين سنة 7 عدت وجت سنة 10 وربنا فتح مكة على المسلمين والنبي عمل عمرة في شهر ذكرة، وبعدين حجة الوداع في آخر فتح مكة سنة 8. وبعدين في حجة الوداع برضو كان الإسلام ترسخ في جزيرة العرب. تمر سنين وسيدنا عمر هو الخليفة وراح يطوف كما ذكرت، ويجي عند الحجر يقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. بعدين سيدنا عمر يبتدي في الطواف فيرمل فيقول لنفسه علام الرمل، أنا برمل ليه دلوقتي وقد أطأ الله الإسلام، يعني رسخ للإسلام ونفى الكفر وأهله. طب إحنا زمان كنا بنرمل عشان الكفار يشوفونا، إحنا بنرمل اليوم ليه؟ سيدنا عمر سأل نفسه سؤال بصوت عالي ثم قال والله لا أترك شيئا كان رسول الله يعمله. استمر في الطواف والرمل وإلى يومنا هذا. فيجي واحد اليومين دول يقول لك الرمل ليه؟ ما سيدنا عمر انت ما بتقراش، انت ما بتعرفش. ما سيدنا عمر سأل السؤال قال فيما الرمل وقد فعلنا ذلك ليراه الكفار وقد أطأ الله الإسلام، يعني وطأ الله الإسلام رسخ للإسلام، ما فيش كفار نغزهم. سيدنا عمر قال كده وراح جاي قايل ومع هذا لا نترك شيئا عمله رسول الله، اللي النبي عمله نعمله. بس يجي واحد يقول لك خلاص الرمل ليه، امشي عاد. السنة فعل النبي ده. بعد سيدنا عمر جه سيدنا عثمان وحافظ على الرمل، وكل الخلفاء اللي بعد سيدنا عثمان حافظوا على الرمل لأن السنة. هذا فعل رسول الله، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي واحد النهارده يقول لك ليه الرمل، ليه النبي عمل كده، والنبي لما كان يعمل حاجه كان يثبتها خلاص هي كده ثبتها، كان ليها حكمه ولاش حكمه. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام شغل عن سنه العصر ما نصلهاش، فصلاها بعد العصر قضاء، واستمر على الصلاه بعد العصر. ومن عائشة تسأله يا رسول الله نهيت عن الصلاة بعد العصر وأنت تصلي بعد العصر، قال لها أن الركعتين دول شغلني عنهم بنو فلان، كان صلح بين عيلتين أو صلح بين الناس وشغلوني عن السنة. الوقت الصلاة دخل وأنا لسه بحل بين الناس بصلح بين الناس. قال فهما هاتان، هم الركعتين دول قضاء السنة. وتقولهم من عائشة وكان إذا عمل شيئا أثبت، خلاص يواظب عليه إن السبب بتاعه عدى خلاص هو كده صحيح. دي هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم سنة العصر. إنما بقية الأمور سيدنا عمر رمل، سيدنا عثمان رمل، كل الصحابة رملوا، المسلمين رملوا إلى يومنا هذا. يجي واحد النهاردة يقول لك ليه الرمل، إلغي الرمل مش موجود في القرآن، موجود في السنة. يقول لك ما اعترفش بالسنة، روح ابعد، روح أنت تعترفش بالسنة. مين أنت؟ أجيال من المسلمين الأكابر الأطهار الأبرار عملوا بالسنة وحفظت حتى نخلت إلينا ونحن على ثقة من الرواة، في رواة لا يكذبون، وصلتنا الأخبار عن طريقهم، صدقنا وسلمنا وآمنا واتبعنا وسنتبع بإذن الله حفاظا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاطباع واحد برضو سأل يقول لك الاطباع ده موجود في السنة مش موجود في القرآن، ايوه موجود في السنة على عينينا وعلى رأسنا، صحيح كان له سبب والسبب زال بل حتى لم يزل الى يومنا هذا. محتاجين الكفار والمشركين يشوفوا النشاط من المسلمين، يشوفوا الرجال اكتاف الرجال وسرعة الرجال وجلد الرجال ونشاط الرجال وقوة الرجال إغاظة للكفار. لازم يعرف أن الأمة فيها رجال، فنكشف الكتف اليمين ونرمل إن أتيحت الفرصة. سنة كده. وبعدين النبي مشى الأربع أشواط ثم صعد على جبل الصفا، وللحديث بقية. حج بس في دروس منهجية. شوف الصحابة يبصوا للنبي إزاي، هدي النبي إزاي، سنة النبي إزاي، اللي النبي يعمله يقبل الحجر هنقبله، ما بينفعش ولا يضر بس هنقبله. النبي عمل كده، النبي كان بيرمل هنعمل كده. طب العلة زالت بس هنستمر على نفس العمل. منهج، هذه مناهج. وإحنا خلف على خطى السلف، إحنا المتأخرين على خطى السابقين عشان نحصلهم، عشان نخش الجنة معاهم، عشان نبقى في صحبتهم، ما نقطعش الصلة اللي بيننا وبين السلف. يقول لك احنا النهارده، احنا ولاد النهارده، من فات قديمه تاه، من فات قديمه تاه. احنا ما بنقصش اللي بيننا وبين القديم، بين الماضي. زي ما واحد من اصحاب القلوب اللي المريض يقول لك الماضي ده كان بحلو ومره، خلاص ماضي. مش عايزين المسلمين يحلموا بعودة الماضي، عارفينه، فضل اقول اسمه مريض. ايوه احنا عندنا حنين للماضي الجميل القوي، الماضي اللي كان فيه العزة والقوة وكل حاجة حلوة. يقول لك طول ما المسلمين بيحلموا ان يرجعوا للماضي التطرف هيبقى، بس هو بيتكلم عن التطرف وكمان بيتكلم عن حاجات تانية. اقول صعب جدا، هذا الانسان هو اللي بيزرع التطرف. لما يشتم في السابقين وفي السلف، فابو بكر وعمر وغيره، يشتم في الصحابة، طبعا دول اسيادنا، دول اسيادنا، دول القمم، دول اصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولما اسمعك بتشتم فيهم، ايوه هتحمق طبعا، وحغضب طبعا، وحزعل طبعا، وحاخد موقف قوي طبعا طبعا بلا شك. امال ايه؟ امال دول يتشتموا واسكت وافرح؟ انت اللي بتعمل التطرف، انت اللي بتعمل القلاقل، انت اللي بتهيج الدنيا انت واللي زيك. تشتموش الصحابة، ما تطعنوش في السلف، تطعنوش في السنة. انتوا اللي بتهيجوا الاحوال، انتوا اللي بتهيجوا الناس، انتوا منشأ التطرف. لا لا نقبل، دول اسيادنا، دول السلف الصالح، قدوة، دول ربنا زكاهم في القرآن. الصحابة ربنا مدحهم في القرآن في آيات كثيرة جدا. يقول لك بعد النبي ما مات بقى وحشين. ده انت اللي وحش، ده انت اللي وحش، انت اللي قلبك وحش. هو ربنا ما كانش عارف اللي انت بتقول عليهم بقى وحشين؟ ربنا ما كانش عارف ومدحهم في القرآن ومش عارف انهم هيقلبوا؟ لا اله الا الله. احوال، واحنا في العصر الحاضر بنرجع موسم الحج، نتكلم عن حجة الوداع وناخد منها احكام وناخد منها دروس وعبر نعيش بها في حاضرنا ونعيش بها في مستقبلنا، وننقلها الى الاجيال، ننقلها الى الاجيال، نتعلم ونعلم ونعمل. ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والإيمان وأن يوفقنا لكل خير. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وتقبيل الحجر الأسود والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار بمنى. اللهم اجعل الحجر شاهدا لنا يوم القيامة. اللهم ارزقنا الإسلام والإيمان والإحسان، اللهم ارزقنا الإسلام والإيمان والإحسان، اللهم ارزقنا الإسلام والإيمان والإحسان، ونور قلوبنا بالقرآن،